إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعدنا في الدرس الماضي أن نجمل مسائل العرايا التي ذكرها الشيخ الإثيوبي حفظه الله في شرح مسلم في المجلد 27 من صفحة 119 وحتى صفحة 130، من المسألة الرابعة إلى المسألة 13، فيجتمع من مسائل العرايا 10 مسائل ذكرنا غالبها في الدرس الماضي من خلال كتاب الأصل وهو بداية المجتهد، ونعيدها مرة أخرى ملخصة. فالمسألة الرابعة التي هي تعتبر المسألة الأولى من مسائل العارية أو العرية، في اختلاف أهل العلم في تفسير العرايا. قال وقال مالك، وهذا نقلا عما علقه البخاري رحمه الله: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. فهذا رأي مالك في العرية كما ذكرنا. والرأي الآخر أنهم لا يخصون هذا، أو لا يخصون العرية بالهبة، وإنما يعني لها صور، فكل صورة بيع مستثناة من المزابنة على الرخصة التي رخصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو داخل في بيع العرايا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر يعني عدة صور، فمنها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بيعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. فيمكن أن تذهب إلى صاحب حائط وتقول له: بيعني يعني ثمر نخلات معينة بخرصها من التمر، فيخرص ما على النخلات من الرطب وينظر كم يساوي من التمر. فهذه الصورة المعتادة. صورة أخرى وهي الصورة التي ذكرها مالك، أن يهب صاحب الحائط لرجل النخلات ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. صورة ثالثة أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا. يعني أنا صاحب حائط فأهب آدم مثلا نخلات. الصورة التي ذكرها مالك أن المتضرر هو الواهب، لا، هذه الصورة أن المتضرر هو الموهوب له. متضرر بماذا؟ يعني تأخير تحصيل ثمر هذه النخلات، فيقول له: أنا يعني ما أتحمل الانتظار، فأعطني بهذه النخلات تمرا. فالمهم أن يعني صور أن صورة العرية ليست خاصة بما ذكره مالك رحمه الله، وإنما هو كل بيع مستثنى من المزابنة في أقل من 5 أوسق. المسألة الخامسة التي هي الثانية ها هنا في حكم العرايا، وهذا قد عرفناه أيضا أن الجمهور يجوزون بيع العرايا، وأما أبو حنيفة رحمه الله فلا يجوز بيعها، وإنما هذا الذي ذكر هو عنده رجوع في الهبة وليس من باب البيع، والصحيح ما عليه الجمهور. قال ابن قدامة عن الأحاديث المرخصة وهي 3 أحاديث وزيادة، حديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت وحديث سهل بن أبي حثمة. قال ابن قدامة عن هذه الأحاديث خرجه أئمة الحديث في كتبهم، وحديثه في سياقه إلا العرايا، وهذه زيادة يجب الأخذ بها. وقال ابن المنذر الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى، والقياس لا يصار إليه مع النص. المسألة السادسة وهي 3 ها هنا، أي من مسائل العرايا، أنه اختلف العلماء في أن هذه الرخصة هل يقتصر بها على مورد النص وهو النخل أم يتعدى إلى غيره. الرخصة إنما جاءت في ليش؟ في النخل، في الرطب والتمر، فهل تتعدى هذه الرخصة إلى غير ذلك من الثمار؟ 4 أقوال. القول الأول اختصاصها بالنخل، وهذا قول الظاهرية. الثاني تعديها إلى العنب بجامع ما اشترك فيه من إمكان الخرس. كيف؟ لأن ثمرة النخل ظاهرة، الخارس عندما ينظر إليها يمكن أن يخرسها، وكذلك ثمرة العنب ظاهرة لا يغطيها الورق، هناك ثمار يغطيها الورق، فإذا أراد أن يخرسها ما يستطيع، فقالوا العنب كذلك يمكن خرسه. القول الثالث تعديها إلى كل ما ييبس ويدخر من الثمار، قالوا هذه الرخصة مضطردة في كل ما ييبس ويدخر من الثمار. الرابع تعديها إلى كل ثمرة مدخرة وغير مدخرة، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الرخصة إنما هي فيما وردت فيه على القاعدة في الرخص، القاعدة في الرخص ألا نتعدى بها موضعها، فالرخصة إنما جاءت في النخيل فإذا لا تتعدى. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في مقدارها، اختلاف أهل العلم في مقدارها، وهذا الاختلاف أيها الإخوة يعني هو في 5 أوسق، ما دون 5 أوسق إجماع على الجواز، طيب، وما فوق 5 أوسق إجماع على المنع أنه لا يجوز، وإنما الاختلاف في ماذا؟ في 5 أوسق. ويقال في ذلك ما قيل في المسألة التي قبلها، نقول الراوي شك، الراوي شك 5 أوسق أو دون 5 أوسق، وعند الشك نرجع إلى اليقين، لماذا؟ لأن هذه رخصة، والأصل في الرخصة أنه لا يتعدى بها يعني موضع اليقين، فنأخذ في الرخصة بموضع ليش؟ بموضع اليقين. المسألة الثامنة التي هي ها هنا الخامسة، وهي يعني تعدد صفقة العرايا، تعدد صفقة العرايا، مشتري يشتري من واحد أو جماعة. يعني أنت مثلا اشتريت مني أقل من 5 أوسق، هل يجوز لك أن تشتري من بائع آخر دون 5 أوسق في صفقة أخرى؟ قال ابن قدامة: لا يجوز أن يشتري أكثر من 5 أوسق فيما زاد على صفقة، سواء اشتراها من واحد أو من جماعة. يعني مثلا أنت تعقد معي صفقة أقل من 5 أوسق وتنتظر مثلا شهرا ثم تعقد معي صفقة أخرى، أو تذهب إلى بائع آخر، فأنت مشتري واحد، إما تشتري صفقة أخرى من البائع الأول، وإما أن تشتري من بائع آخر، فهذا لا يجوز، لأنه إنما رخص لك في 5 فيما دون 5 أوسق، وأنت لو عددت هذه الصفقة سواء من نفس البائع الأول أو من بائعين آخرين فقد زدت على الإيش؟ على الرخصة. المسألة التاسعة هنا التي هي السادسة، وهي عكس هذا: بائع يبيع لعدة مشترين، يعني أنا عندي حائط، جاء آدم واشترى مني دون 5 أوسق، وجاء جابر واشترى مني دون 5 أوسق، هذا جائز، لأن الأول ما زاد على 5 أوسق والثاني ما زاد، وإن كان من إيش؟ من نفس البائع، فهذا جائز. قال ابن قدامة: إن باع رجل عريتين من رجلين فيهما أكثر من 5 أوسق جائز. المسألة العاشرة ها هنا وهي السابعة، أنه لا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة لبائعها، يعني ليست على الصورة التي ذكرها مالك رحمه الله، لا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة لبائعها، وهذا واضح. الحادية عشرة وهي الثامنة، أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر، بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر، لأن الخرص رخصة، فإذا خرص هذا الرطب بكذا وكذا يعني من التمر فلا يجوز الزيادة على هذا التمر الذي قدر، لا بالزيادة ولا بالنقصان. المسألة، لأن في الحديث أيها الإخوة في الأحاديث التي جاءت كلها بخرصها من التمر، بخرصها من التمر يعني دون زيادة أو نقصان، ولا بد أن يكون خرصها من ليش؟ من التمر، لا يجوز بخرصها إيش؟ رطب، لأنه إذا كان عنده الرطب فلماذا يشتري يعني رطبا أخرى؟ إنما رخص في هذا من أجل الحاجة إلى الرطب، فلا يجوز أن يشتري العرية بخرصها من ليش؟ من الرطب، وإنما بخرصها من التمر. المسألة الثانية عشرة وهي التاسعة، أنه يشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس، وهذا قول الشافعي التقابض، وقد عرفنا المراد بالتقابض في المرة السابقة، فنحن إذا خرصناها تمرا فيتم تسليم التمر وصاحب النخل يخلي بين المشتري وبين النخل، يسلمه النخلات، يخلي بينه وبين النخلات، فهذه التخلية هي التقابض، فيستلم التمر ويخلي بينه وبين النخلات. المسألة الثالثة عشرة وهي العاشرة، قال ابن قدامة: لا يجوز بيع العرية إلا لمحتاج إلى أكلها رطبا، إلا لمحتاج إلى أكلها رطبا، فإنما رخص في هذا للحاجة إلى الرطب، لأن يعني بداية الترخيص وبداية الحكم أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه هذا فرخص لهم، رخص لهم يعني في مثل هذه الحالة. فلا يجوز بيع العرية إلا لمحتاج إلى أكلها رطبا. فهذه هي يعني المسائل العشر التي وعدنا أن نذكرها في المرة الماضية. الآن ندخل بإذن الله تبارك وتعالى في المجلد الرابع من هذه الطبعة، ويبدأ المجلد الرابع بكتاب الإيجارات. ومناسبة كتاب الإيجارات لكتاب البيوع في غاية الظهور، لأن البيوع والإيجارات من باب ليش؟ من باب المعاوضات، من باب المعاوضات. لكن في البيوع أنت تملك ماذا؟ أنت تملك عينا بعوض، تملك عينا. وأما في الإجارة فأنت تملك منفعة، فأنت تملك منفعة، لا تملك عينا وإنما تملك منفعة. فيمكن أن نقول أن الإجارة هي بيع المنافع، الإجارة هي بيع المنافع. نقدم لهذا الكتاب بمقدمة في نقاط. النقطة الأولى: الإجارة لغة، الإجارة لغة يعني على وجهين: إما أن تكون اسما للأجرة، فالأجرة التي تأخذها يطلق عليها إجارة، والمشهور فيها كسر الهمزة إجارة، ويجوز أجارة بفتح الهمزة وأجارة بضمها، فهي مثلثة، الهمزة مثلثة. الوجه الثاني: نقل عن المبرد أنها مصدر، فيقال أجر وآجر إجارا وإجارة، فتكون الإجارة ها هنا مصدر، وكونها مصدر يعني يناسب معناها الاصطلاحي، فإن الإجارة يعني معناها الاصطلاحي مصدر. أجر إجارة، إجارة، فكونها مصدر يناسب معناها ليش؟ معناها الاصطلاح. عندنا يعني عاقدان، وعندنا بدلان الأجرة والمنفعة، وعندنا صيغة. فهذه العملية إجراء هذا العقد يسمى إيش؟ يسمى إجارة. فالمهم أنه في اللغة إما أن تكون الإجارة اسم للأجرة، وإما أن تكون مصدرا، فتشمل يعني عملية التعاقد في الإجارة. وأما اصطلاحا فهي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، عقد معاوضة مثل البيع، على تمليك منفعة خرج البيع، لأن البيع تمليك إيش؟ تمليك عين أو رقم، على تمليك منفعة بعوض. تقول: فمحل الإجارات المنافع دون العين. محل الإجارات يعني محل العقد المنافع. تستأجر بيتا ما تملك البيت، تستأجر عاملا ما تملك العامل وإنما تملك منفعته، تستأجر سيارة ما تملكها وإنما تملك منفعتها. فإذا هذا هو تعريف الإجارة في الاصطلاح، عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. تقول: وعقد الإجارة من العقود اللازمة كعقد البيع، لأن عندنا عقود لازمة وعندنا عقود غير لازمة، فعقد الإجارة من العقود اللازمة، إذا تم فليس لأحد أن يرجع فيه إلا بالإقالة مثلا. النقطة التي بعد ذلك أن المالكية فرقوا بين الإجارة والكراء، فهم يطلقون إجارة ويطلقون كراء، فما الفرق عندهم؟ يخص المالكية لفظ الإجارة بالعقد على منافع الآدمي وما يقبل الانتقال، فإذا منافع الآدمي وما يقبل الانتقال يعني النقل يسمونه ماش؟ يسمونه إجارة. قالوا: إلا السفن والحيوان، مع أن السفن تنتقل والحيوان ينتقل، قالوا: لا، هذا ما نسميه إجارة. فالإجارة العقد على منافع الآدم وما يقبل الانتقال غير السفن والحيوان. ويطلقون لفظ الكراء على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات، فيطلقون على هذا لفظ ليش؟ الكراء. والجمهور أنه لا فرق بين الإجارة والكراء. فأنت تعرف هذا يعني حتى إذا أنت تقرأ في كتب المالكية، فطبعا سيفرقون بين هذين اللفظين. النقطة التي بعد ذلك أنه لا يضر تأخر الانتفاع مع تعجيل الأجرة، يعني أنا أعطيك الأجرة وأقول لك مثلا افعل هذا الشيء مع أنك يعني ما فعلت بعد، فيجوز تقديم ليش؟ تقديم الأجرة وتعجيلها، ولا يضر تأخر الانتفاع. وهذا مثل ايش؟ مثل تقديم الثمن في البيع وتأخر استلام ليش؟ السلعة. تقديم الثمن في البيع وتأخر استلام السلعة، فهذا مثل هذا. نقطة أخرى: إذا أعجلت الأجرة ملكها المؤجر دون انتظار استيفاء المنفعة، إذا عجلت الأجرة ملكها المؤجر دون انتظار استيفاء المنفعة، يعني مثلا أجرت لك شقة وأنت قدمت لي ليش؟ الأجرة، صارت هذه الأجرة ايش؟ ملكا لي، ولا يشترط أن يقال أنني لا أملكها حتى تنتهي ليش؟ حتى تستوفي المنفعة، ما يشترط هذا، بل بمجرد أن يتم العقد وتعطيني الأجرة فقد ملكت هذه ليش؟ الأجرة. طيب، النقطة التي بعد ذلك: هناك مصطلحات قريبة من مصطلح الإجارة، نريد أن نعرف الفرق بينها، وهي التي يسمونها ماذا؟ يسمونها المصطلحات ذات الصلة. المصطلحات ذات الصلة، أنت تتكلم في الإجارة فتشوف المصطلحات القريبة منها. فمن ذلك الإعارة. ما الفرق بين الإعارة والإجارة؟ الفرق بينها في شيء واحد بس، أن الإجارة بإيش؟ بعوض، والإعارة بلا إيش؟ بلا عوض. فالإجارة من عقود الإيش؟ المعاوضات، والإعارة من عقود الإيش؟ التبرعات. فنقول الإعارة تمليك منفعة بلا عوض، تمليك منفعة بلا عوض. مصطلح آخر وهو مصطلح الجعالة. الجعالة مثلا ضاع مني شيء فأقول لك إن حصلته فأجعل لك كذا وكذا، فهذه نقول الجعالة إجارة على منفعة مضمونة، إجارة على منفعة مضمونة. ولا ينتفع الجاعل بجزء من عمل العامل وإنما بتمام العمل. هذا بخلاف الإجارة. الإجارة مثلا أجرتك لتبني لي بيتا، وبعدين عملت الأساس، أساس البيت، وبعدين يعني حصل خلاف فأنا انتفعت بجزء عملك. وأما في الجعالة فهو لا ينتفع إلا بتمام الإيش؟ إلا بتمام العمل، إلا بتمام العمل. أقول لك إن حصلت كذا فلك كذا، فأنا لا أنتفع إلا بتمام الإيش؟ بتمام العمل. أنت قعدت مثلا يومين تبحث وتذهب ها هنا وها هنا، كل هذا ما استفدت به. أنا ما أستفيد بعملك إلا إذا تم الإيش؟ تم العمل. وأيضا الجعالة عقد غير لازم في الجملة بخلاف الإجارة. الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فهي عقد غير لازم في الجملة. طيب عندنا أيضا مصطلح الاستصناع. ما الفرق بينه وبين الإجارة؟ أنه في الاستصناع المادة والعمل كلاهما من الأجير. أجرتك، استصنعتك من أجل بناء بيت، فأنت تذهب بتأتي بالطوب وتأتي بالأسمنت وتأتي بكذا، فالمادة والعمل إيش؟ منك. وأما في الإجارة فالعمل فقط من الإيش؟ من الأجير، وأما المادة من الإيش؟ من المستأجر. النقطة الأخيرة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى مجلد 29 صفحة 103، فماذا قال؟ قال: لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص. لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص، يعني أحيانا تكون الإجارة بمعناها العام، وأحيانا تكون بمعناها ليش؟ الخاص. قال: فإنها على ثلاث مراتب. لفظ الإجارة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يقال لكل من بذل نفعا بعوض، كل من بذل نفعا بعوض فهذا يقال عنه إيش؟ إجارة. فيدخل في ذلك المهر، يدخل في ذلك المهر، كما قال سبحانه: فما استمتعتم به منهن فأتوهن إيش؟ أجورهن. فسمى الله تبارك وتعالى المهور أجور، فهذا بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام. المرتبة التي بعد ذلك مرتبة عامة أيضا، الإجارة بمعناها العام، وهي الإجارة التي هي بمعنى الجعالة. الإجارة بمعنى الجعالة، ففيها أن النفع غير معلوم والعوض مضمون. أنا أقول لك: لك 1000 درهم إن حصلت هذا الشيء، فالعوض معلوم اللي هو 1000 درهم، لكن النفع غير معلوم، نحن ما ندري، تقعد يوم يومين ثلاثة فهذه الجعالة التي ذكرناها أيضا يطلق عليها إيش؟ إجارة بالمعنى الإيش؟ بالمعنى العام. المرتبة الثالثة هي الإجارة بمعناها الخاص. الإجارة بمعناها الخاص فتكون فيها المنفعة معلومة والعوض إيش؟ والعوض معلوم. بعد هذه المقدمة قال ابن رشد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الإجارات. قال: والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع، شبيه بالنظر في البيوع. لماذا؟ لأن كليهما من باب ليش؟ المعاوضات، من باب المعاوضات. أعني أن أصوله تنحصر بالنظر في أنواعها، يعني أنواع الإجارات كما ذكر في أنواع البيوع، وفي شروط الصحة فيها والفساد كما ذكر في كتاب البيوع، وفي أحكامها كما ذكر في كتاب البيوع. قال: وذلك في نوع نوع منها، في نوع نوع منها يعني من الإجارات. قال: أعني فيما يخص نوعا نوعا منها وفيما يعم أكثر من واحد. قال: فهذا الكتاب ينقسم أولا إلى قسمين، القسم الأول في أنواعها وشروط الصحة والفساد، والثاني في معرفة أحكام الإجارات. قال: وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها، وإنما يعني لم يخصه يعني حكمها من جهة الجواز وعدمه، لأن هناك ما يشبه الإجماع، هناك ما يشبه الإجماع بل هو إجماع، ولم يخالف في عدم جوازها إلا من شذ. فمن أجل هذا يعني ما جعل الجواز في نقطة مستقلة. قال: فلنذكر أولا ما في ذلك من الخلاف، ثم نصير إلى ذكر ما في ذينك القسمين من المسائل المشهورة، إذ كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الأشياء مجرى الأمهات، وهذا على طريقته أنه يذكر في كل باب المسائل المشهورة، لأن هذه المسائل المشهورة هي كالأمهات والأصول التي يقاس عليها، وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء الأمصار. قال: فنقول إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول، وحكي عن الأصم وهو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان، حياته من 201 إلى 279 من الهجرة، وهو فقيه معتزلي، وابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية المشهور. قال: وحكي عن الأصم وابن علية منعها، فهذا خلاف شاذ. قال: ودليل الجمهور قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سبحان الله. يعني هذه الكلمة كما يقولون صارت مثلا، لأن الكلمة إذا كانت يعني عظيمة النفع وجامعة للمعاني فتصير إيش؟ مثلا، مثلا يضرب بها المثل. إن خير من استأجرت القوي، عنده خبرة، عنده دراية بالعمل الذي يعمله، الأمين لأنه قد يكون عنده خبرة وما عنده أمانة، أو يكون عنده أمانة وليس عنده إيش؟ خبرة. ولذا أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أشكو إلى الله إيش؟ ضعف الأمين وخيانة القوي. أشكو إلى الله ضعف الأمين، يعني هو أمين لكن ضعيف ما عنده خبرة، وخيانة الإيش القوي، عنده خبرة ولكنه ليس عنده أمانة. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنين، وأطلق على العام حجة لأن الحج لا يكون يعني إلا إيش يعني يأتي مرة واحدة في العام، فمن أجل هذا قيل 8 حجج. هذه الآية جمعت أركان الإيش أركان الإجارة. ما هي أركان الإجارة؟ عاقدان ومعقود عليه وصيغة، عاقدان ومعقود عليه وصيغة. العاقدان الطرفان المستأجر والمؤجر، والمعقود عليه ايش المنفعة والأجرة، المنفعة والأجرة والصيغة. أما الصيغة فهي في قول يعني صاحب مدين أن أنكحك على، هذه الصيغة. والعاقدان صاحب مدين وموسى عليه السلام. طيب والمنفعة ها التزوج بإحدى البنتين. طيب والأجرة 8 حجج على أن تأجرني. إيش معنى تأجرون على أن تأجرني؟ أجر يأجر من باب نصر، أجر يأجر من باب نصر، نصر ينصر إذا كان أجيرا له. على أن تأجرني يعني تكون أجيرا عندي. فهذا الدليل الأول. قال وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، الرضاع المنفعة والعوض الأجر. قال ومن السنة الثابتة ما خرجه البخاري عن عائشة قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، خريتا ماهرا قوي، قوي فيما استؤجر فيه، وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فإذا هذا استأجر، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. دليل آخر وحديث جاب أنه باع من النبي يعني باع للنبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، جمل جابر القصة المعروفة، وشرط ظهره إلى المدينة. إيش معنى شرط ظهره إلى المدينة؟ قال يا رسول الله أنا أبيعك لكن أركب الجمل حتى نصل إلى المدينة، فشرط ظهره يعني ركوبه. طيب وين الدليل، وين الدليل من هذا على الإجارة؟ قال وما جاز استيفاؤه بالشرط، وهو ليش الركوب، لأن جابر شرطه فيستوفيه بليش بالشرط لأنه شرطه. قال وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر. الحقيقة هذه القاعدة يعني إنما ذكروها فقط عن ابن رشد، عندما ترجع للقواعد الفقهية قالوا وقالوا وقال الحفيد، وقال الحفيد في البداية، ثم يذكرون هذه ليش هذه القاعدة، يذكرون هذه القاعدة ما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر. فإذن عندنا الدليل الأول حديث عائشة والثاني جابر. طيب كمان هناك أدلة أخرى منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أنا خصمهم. قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومنهم إيش؟ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا الحديث من رواه يا شيخ؟ البخاري. هذا الحديث يتكلمون فيه؟ نعم يتكلمون فيه. كيف الإمام البخاري خرج هذا الحديث؟ نعم، فنقول يكفي أن البخاري خرجه. المهم هذا: ثلاثة أنا خصمهم. أيضا من أدلة الإجارة قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا رواه ابن ماجة، صححه الشيخ الألباني في الإرواء 1498. أيضا نقول: ومن الأدلة فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره. فعله فهو فعل الإجارة صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقريره. السادس: إجماع الصحابة ومن بعدهم. إجماع الصحابة ومن بعدهم على جواز الإجارة. قال: وشبهة من منع ذلك. وشبهة من منع ذلك أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين. ها، قالوا ما يأخذ الثمن إلا لما يسلم العين، يستحق، كالحال في الأعيان المحسوسة. قالوا: والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة. الآن أنا أستأجرك على أن تحفر لي بئرا، عند العقد يعني المنافع معدومة. فقالوا: كيف يتم العقد على معدوم؟ قالوا: فكان ذلك غررا، ومن بيع ما لم يخلق. قالوا: هذا غرر، وهو من بيع ما لم يخلق، لأن لسه مجهودك لم يخرج في حفر ليش؟ في حفر البئر. انظر كيف الشبه والتلبيس. قال: ونحن نقول إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب. أنت ما بتروح تستأجر طفل مثلا رضيع وتقول له احفر هذا، لا، أنت تستأجر رجل قادر على الفعل، فكونه قادر على الفعل هذا يكفي. فهي مستوفاة في الغالب، والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب. إنما لحظ من هذا ما يستوفى في الغالب، أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء، إما أنه يستوفى في الغالب أو أن يكون يعني بين بين. ممكن أن أنت تحفر البئر بنسبة 50 أو لا تحفره بنسبة 50، يعني أقل شيء في ذلك هو 50-50. قال: القسم الأول في أنواع الإجارات وشروط الصحة والفساد. بعد أن بين الجواز الآن يشوف القسم الأول، وهو أنواع الإجارات وشروط الصحة والفساد فيها. قال: وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن، هذا واحد، وجنس المنفعة هذا الثاني التي يكون الثمن مقابلا لها، و صفتها يعني صفة المنفعة. فهذه ثلاثة أمور: الثمن والمنفعة وصفة المنفعة. قال: فأما الثمن فينبغي أن يكون مما يجوز بيعه، وقد تقدم ذلك في باب البيوع. فالشروط التي ذكرت في الثمن في كتاب البيوع هي نفس الشروط ها هنا. وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينهى الشرع عنه، قال وفي كل هذه يعني المنفعة مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها، يعني فيما يخص المنافع، ما هي المنافع التي ينتفع بها؟ قال فمما اجتمعوا على إبطال إجارته، هناك أشياء أجمعوا على أن الإجارة عليها باطلة، وهناك أشياء أجمعوا على أن إجارتها جائزة، وهناك أشياء اختلفوا فيها. قال فمما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كل منفعة كانت لشيء محرم العين تستأجره ليعصر لك خمرا، ما يجوز، لأن الخمر محرمة العين، ولذا لعن الله في الخمر عشرة. قال كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، كل منفعة كانت محرمة بالشرع. فإذا الأول هذا قانون، كل منفعة كانت لشيء محرم العين، فأي شيء محرم العين فالاستئجار عليه باطل. وأما الثاني كل منفعة كانت محرمة بالشرع، الشرع حرم المنفعة، قال مثل أجر النوائح، فلا يجوز استئجار نائحة لتنوح على الميت، وأجر المغنيات، فلا يجوز استئجار مغنية لأن النوح محرم والغناء محرم، وما حرم أصله حرم أجره، ما حرم أصله حرم أجره. قال وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع، قال مثل الصلاة وغيرها، ما يجوز تروح تستأجر إنسان وتقول له صلي اليوم عن الصلوات الخمس، لأن هذا فرض عين عليك أنت. قال واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة، وكذلك الثياب، استئجار ليش الثياب والبسط، كل ما كان مباحا. قال واختلفوا، وهذا الذي سيطيل فيه، في إجارة الأراضين، إجارة الأراضي، عند أرض أجرها لك لتزرعها تنتفع بزراعتها، وفي إجارة المياه، وفي إجارة المؤذن، نستأجر مؤذن من أجل أن يؤذن لنا، وفي الإجارة على تعليم القرآن، وفي إجارة نزو الفحول، تستأجر فحلا ليضرب الضراب المعلوم مثلا. فهذه يعني خمسة أمور اختلفوا في إجارتها. قال فأما كراء الأراضين، لماذا قال كراء يا شيخ؟ ها الآن هذا إيش؟ على طريقة المالكية قال كراء. قال فأما كراء الأراضين فاختلفوا فيها اختلافا كثيرا. إيجار الأراضي، عندك أرض وأنت تؤجرها لإنسان لينتفع بها، فذكر في ذلك يعني قول الجمهور وقول من خالفهم، ثم الجمهور أنفسهم اختلفوا اختلافا كثيرا. قال فقوم، هذا القول الأول، لم يجيزوا ذلك بتة، قالوا لا يجوز استئجار الأراضي أبدا، وهم الأقل، وبه قال طاووس الإمام التابعي المعروف، وأيضا الحسن البصري، وأبو بكر بن عبد الرحمن. من أبو بكر بن عبد الرحمن؟ هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة، توفي 94 من الهجرة، ولقب بإيش يا شيخ؟ لقب براهب قريش، كان عابدا، وهو ثقة فقيه عالم كثير الحديث. قال ابن خراش: هو أحد أئمة المسلمين، هو وإخوته يضرب بهم المثل. إخوته من؟ عمر وأبو بكر وعكرمة وعبد الله، كلهم أجلة ثقات. والله هذه نعمة، البيت إذا كان بيت علم هذه نعمة، وليس فقط علم بل علماء عاملون، كلقب براهب قريش أبو بكر بن عبد الرحمن. فالمهم أن هؤلاء الثلاثة لم يجوزوا كراء الأراضي، وخالفهم الجمهور. قال الجمهور: بجواز ذلك. واختلف هؤلاء يعني الجمهور فيما يجوز به كراؤها، وذلك على خمسة أقوال. فالجمهور أنفسهم اختلفوا فيما يجوز به كراء الأراضي، فهذا الجمهور اثنين، لما تعدد هتعدد كم؟ اثنين واحد، اثنين اثنين، اثنين ثلاثة، اثنين أربعة، اثنين خمس. فقال قوم، وقال قوم، وقال آخرون، وقال آخرون، وقال قوم. قال: فقال قوم: لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير فقط. يعني لا يؤجر الأراضي إلا بلاش، إلا بالنقود. وهو مذهب ربيعة، ربيع الرأي، وسعيد بن المسيب. القول الثاني من أقوال الجمهور: وقال قوم: يجوز كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام، وسواء كان ذلك بالطعام الخارج منها أو لم يكن، يعني لا تؤجرها بطعام. قال: وما عدا ما ينبت فيها كان طعاما أو غيره. إذن لا تؤجرها بشيء يخرج منها حتى سواء كان طعاما أم لم يكن، ولو كان طعاما خارجا عنها. وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.